طيب القدريه انقسموا الى فريقين، غلاتهم السابقون انكروا العلم والكتاب، ومن باب اولى انهم ينكرون المشيئه والخلق. يقول ان الله ما يعلم افعال العباد الا اذا وقع ولا كتبها في اللوح المحفوظ، وانما الامر انف اي مستانف، ما يعلم الله شيئا من افعالنا ابدا. ولكن المقتصدين منهم الذين استقر راي المعتزله عليه هم الذين يقولون ان الله تعالى يعلم وكتب لكن لا يشاء ولا يعلم، فالعبد مستقل بعمله لا لله فيه مشيئه ولا خلق. هذا لو سنسميهم وش وصف مجوسيه. ولهذا جاء في الحديث وان كان ضعيفا القدرية مجوس هذه الأمة. نعم القدرية مجوس هذه الأمة. نعم نعم لا لا مو موجودين، لكن هذه مما أخبر به منهم الغيب. نعم المقتصدين اللي ما هم غلاة، المقتصد المعتدل يعني. نعم والفرقة الثانية المسلمية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا قربنا في شيء. فمن احتج على تفصيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد خلق في من يدرك حقيقة من المتصوفة. هذا مذهب من؟ المشركية. لكن وش من طوائف المبتدعة؟ الجبرية. الجبرية الجهمية، لأن الجبرية جبرية ومرجئة كما مر علينا فيهم ثلاث جمال. هؤلاء يقولون ما لكم حق تلوموننا على القضاء والقدر، على المعاصي، ما لكم حق تلوموننا على المعاصي. ليش؟ لأن الله كتبها وأجبرنا عليها. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فقالوا إن ما علينا لا أمر ولا نهي ولا شيء، نحن أناس نتحرك بغير إرادة ونفعل بغير إرادة، فليس علينا أمر ولا نهي. قلنا إذا يزني ويبصر ويقتل كل شيء، يقول أنا لست ملوما على هذا. لماذا؟ لأنه مقدر عليه، لأنهم مقدر علي. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء إليه بسارق ليسرق، بسارق يسرق، فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال أمين المؤمنين نعم، ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. فقابل الحجة بالحجة، مع أن أمير المؤمنين معه حجة، حجة شرعية لأنه مأمور بقطع يده هذا السارق، وحجة قدرية وهو أنه سيقطع هذا السارق بقدر الله، والسارق ليس معه إلا حجة قدرية وليس مأمورا بالشرع أن يسرق، مع أن الحجة القدرية باطلة ولا لا؟ باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما كان لله على الناس حجة بعده، لكان يسرق اسمه حجة، لأن القدر باطل مع يسرق. نعم. طيب من يدعي الحقيقية الحقيقة من المتصوفة، تعرفون المتصوفة هم قوم لهم منهاج معين في العبادة وهم يغلون في العبادة، وسموا متصوفة. قيل إنه من الصفا، وقيل إنه من الصوف، وقيل من الصفة، ثلاث أقوال في الاشتقاق. من الصفا زعموا أن قلوبهم مع الله صافية، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان من الصفا ما سميناهم الصوفية، سميناهم الصفوية. لا الصفوية، وهم لا يسمون الصفوية، قالوا من الصفة تشبيها بأهل الصفة الذين قدموا مهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لهم أهل ولا مال فيأوون في الصفة في المسجد. وهذا أيضا ليس بصحيح. أسبب ولا تنسميها الصفية، نعم نزل الصفة. إذا ما بقى علينا الصوف والصوفية تماما، وسموا بذلك لأن شعارهم لبس الصوف تزهدا. نقول ما نلبس الكتان، نلبس الصوف، لكن ليس الصوف الناعم اللي يلبس الآن الغالي هذا. أنتم تعرفون العجول اللي تجعل بها العيش الغرب، خشنة ولا لا؟ خشنة جدا. هم يلبسون من هذا الصوف، صوف ينسج باليد، حباله غليظة، فيلبسون ذلك تزهدا. يقول ما نلبس الكتان وذوات الخيوط الدقيقة، نلبس هذا الحرش لأننا لا نريد أن نتمتع بالدنيا. نعم، ولذلك يسمونه صوفية. نعم، المجوسية. نعم الرسول إن صح أن تقول هذا معنى الخيال، بس ما خشن ولبس الكتان ولبس غيره أيضا من الأشياء الرقيقة، ويلبس هذا وهذا، يعني حتى ما يتصرف عليه الصوف ما يتعبد باللباس الخشن أبدا. نعم، والمرة الثالثة لكن جعلوا هذا مناقضا من الرب سبحانه وتعالى، فطاعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن ابليس مقدمه، كما نقله بعض المقالات ونقل عن ابي الكتاب. والمقصود ان الابليسيه الان يحتجون على الله تعالى بالشر، يقول كيف تامرنا وتنهانا وانت اللي تشبهنا، مثل ما قال ابليس لما قال اسجد لآدم، قال أنا خير منه، كيف تأمل أن أسجد له وأنا خير منه؟ تحتج على على على شرع الله بقدر الله. هم أيضا يحتجون بقدر الشرع على القدر، وبالعكس يرون أن هذا تناقض، ويقول القائل منهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. اليم معروف عندنا وهو البحر، كتف واحد واستعب البحر وقرب حتى تبتل بالماء، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. هم يقولون الله أمرنا نهانا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ثم يجبرنا على أن نعصي الله، مش يصير هذا؟ نحن تتناقض. فهم يحتجون على الله تعالى على شرع الله بقدر الله، يقولون كيف ان الله يامرنا وينهانا وهو يجبرنا على ما لم نريد. ومعلوم ان هذا ليس بصحيح، فالذين عطلوا الامر والنهي هؤلاء المشركين، والذين اقروا بالامر والنهي وبالقدر لكن جعلوا ذلك تناقضا هؤلاء ابليسيه. ووجه المشابه بينهم وبين ابليس، وجه المشابه انهم احتجوا على الشرع بالقدر، مثل ما احتج ابليس بالشرع على القدر، امر ان يسجد فقال انا خير منه. والاولون مجوسيه لانهم زعموا ان العبد خالق مع الله عز وجل وانه مستقل بفعله. طيب، نعم، جعلوا هذا، نعم، ونقل على الكتاب والمقصود ان هذا مما تقوله ما تقوله هذا الصلاه. واما اهل الهدى والسلام فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بان الله خالق كل شيء وربه ومليك، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، واحاط بكل شيء علما، وكل شيء اخطا في امام مبين. إمام وش معنى إمام؟ كتاب. إمام يعني كتاب، وسمي الكتاب إماما لأنه يؤم ويقصد،